بيظن ان الغايه كده خلاص دخل السجن بتهمه انه من الاخوان المسلمين او راجل من الدعاه الى الله، والحبس في الزنزانه سنه ولا شهرين، يطلع يقول لك تبت الى الله ورجعت الى الله وعزمت عزما اكيدا على انني لا ادخل المساجد. والله هاي وتبص تلاقي يقول لك اصل الله يا فلان ده انت كنت راجل محافظ على الصلاه لما فرحت من السجن جرى لك ايه؟ يقول لك اصل اخواننا متبعيني. مين يقول لك؟ المخبر. بقى المخبر ولا ربنا؟ الامه كلها والله ربنا. يقول لك لا اصل انا بشوفه ببقى داخل من البيت وابص وراي الاقيه وراي. ما هو اللي بيخاف من عفريت تطلع، ويعني هيمشي وراك هعمل بك ايه؟ والله افرض مشى وراك، من كان الله معه فمن عليه؟ محدش ابدا ابدا. افرض انه بيكتب تقريرات، انما ربنا سبحانه وتعالى من فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. اسيبك هو اول واحد بيطلع من السجن بيراقبوه شويه، اذا لو قاعد على القهوه يكتب تقرير كده بدا حاله يتحسن. وما كانش الاول يعرف القهاوي، عرف القهاوي. اما يلاقيه يلعب طاوله يقول بدا يتاقلم، اما يلاقيه ماسك كده كبيره يقول لك استقام واصبح منا، اما لو ماشي مع بنت في الشارع يقول لك اصبح مواطنا صالحا يعتمد عليه. وهو كان قبل كده موديه السجن بتهم الضبط متلبسا بصلاة الفجر في جامع الملك. ها هاي سمعي الصلاة الحبيب. فالايمان مش كلام، الايمان عمل وتحمل. الاحسان ادق من الايمان، لان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يرى. اي انا عايزك توحد يا مسلم. شوف كلام النبي، كلام النبي زي الشهد. ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يرى. ولذلك اشد انواع المغريات النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء، اول حاجة النساء. ولذلك جهاد النساء يعتبر من ارقى انواع الجهاد. شوف النبي قال ايه؟ سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. يا سلام يا سلام، اقسى انواع الاختبار النساء والمال، النساء والفلوس. اللي ينجح في العلمين دهم ويقول اني اخاف الله فيهم اضمن له انه سيظل في عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظل. والله العظيم انا عايزك توحد يا مسلم، تقول لا اله الا الله. اللي يدخل الاختبار عندهم ويقول اني اخاف الله اطمئن عليه. ولذلك سيدنا يوسف دخل اختبار النساء، وسيدنا محمد دخل اختبار المال. حصل ايه؟ يوسف راودته التي هو في بيتها عن نفسه، ودخلته اوضة داخل اوضة، وغلقت سبع ابواب، وتزينت وتعطرت، واخذت تغدو وتروح امامه، وهو يقول لا اله الا الله، ويذكر الله،